ميقات سيدنا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآله وذريته وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم لك بعلمه وعلومك في الدارين آمين. باب تواضعه صلى الله عليه وسلم. يريد الشيخ أن يذكر كيف الرسول كان متواضع ليس بمتكبر، وإن الله سبحانه وتعالى جعله أفضل الخلق لكنه عليه الصلاة والسلام كان متواضعا لا يرفع أنفه ولا يتكبر على أحد عليه الصلاة والسلام. والشاعر يقول كن كالبدر، كن كالبدر يظهر على صفحات الماء وهو رفيع. البدر القمر لما تنظر في الموية في البركة تجد القمر أسود، هو فين محله؟ تواضع تكون كالبدر يظهر تظهر صورته على الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه وهو وضيع. الدخان الدخان يعلو بنفسه لكن وضيع، ما له قيمة الدخان، نسأل الله السلام. العجاج يعني عجاج الحطب، عجاج أي شيء يطلع على فوق لكنه وضيع ليس له رتبة وهو وضيع. الإنسان ينبغي له التواضع مهما بلغ. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بن أبي طالب زوج البتول رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة بنت الرسول سيدنا محمد فاطمة، يقول إياك والإيه والكبر. نعم الكبر، لو نظر ابن آدم إلى ما في جوفه، إيش في جوفه؟ إيش في جوفه؟ جوف الخرف النجاسة، إيش في جوفه؟ إيش في جوفه؟ صندوق عطر، صندوق كاديس، صندوق قماش حلو. إذا خرج منه الفسو، الفسو أو الضراد كيف عفن. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المواضع. مهما بلغ الإنسان يتواضع، يتواضع لا يترفع، خصوصا على الفقراء. نعم. طيب شيخ. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، وقال أخبرنا محمد بن هشام بن ملاس. نعم. قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان اجلسي في أي سكك المدينة شئت أجلس إليك. قال ففعلت، فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها. يعني يقول على أن الرسول يمشي، فجاءت مرأة عرضت له يعني وقفته عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله إني لك إن لي بك حاجة، يعني يريد أن أتكلم بين يديك بكلامي. نعم. فقال لا اجلس في أي موضع من المواضع، نعم جهة المسجد أو أي جهة من الجهات، فأنا أجلس إليك وأسمع كلام. لو كان ملك ولا كان واحد كبير من الجماعة اللي ينفعوا أقشامهم، يقول لا أجلس وأنا أجلس أسمع كلام، يقول بعدين راجعينا راجعينا بعدين، ولا راجع الجماعة الفلاينة الوسائط حقونا. شوف من تواضع الرسول عليه السلام، اجلسي وأنا أجلس إليك وأسمع كلامك صلوات الله وسلامه على محمد. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم من طريق ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. سيدنا أنس خدم الرسول، خدم من الأنصار من أهل المدينة، خدم الرسول 10 سنوات، المدة التي عاشها الرسول في المدينة خدمه فيها. وسيدنا أنس يقول إن الرسول ما قال لي يوم من الأيام لما فعلت ذلك أو لم تفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وكمان هو سيدنا أنس رضي الله عنه كانوا من الأدب مع الرسول عليه الصلاة على أحسن ما يكون رضوان الله تعالى عليهم أسيادنا. نعم. وأخرج محمد معناه عن محمد بن عيسى عن حشيم عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال معناه، إيش معناه؟ يعني على أن الألفاظ مختلفة، الحديث المعنى واحد رواه واحد ثاني بألفاظ غير هذه الألفاظ، لكن المعنى واحد، المؤدى واحد. نعم. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. نعم. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد. يعني إذا, إذا, إذا أرد أن تشتكي من أهلي أو كذا، نعم، يأتي إلى الرسول عليه السلام ويأتي معها، نعم، وينظر ما بينها وبين إيه وبين أعمامها أو بين ما تريد. نعم. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا مسلم الأعور قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار حتى المملوك، حتى المملوك إذا دعاه إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى طعام يتنازل عليه السلام ويجلس ويأكل معه ولو لقمة تطيبا لخاطره، يكفي الرسول مدح ربه له: وإنك لعلى خلق عظيم. الله يقول لرسوله: وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. يكفيه الشهادة، يكفي الرسول على أن الله خالقه شهد له بأنه على خلق عظيم صلوات الله وسلامه. أسأل الله أن يخلقنا بأخلاقه. نعم. ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار لقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف. مع أنه الملوك ما يركبون الحمار، ما يتواضعونه، يبغى في الزمن ذلك لا يركب إلا على خيل، وفي الزمن هذا اللي الآن ترومبيل يعني سيارة يكون من من من من أحسن السيارات. نعم. لو كان سيارة يمشي حالها ما يركب. نعم. طيب. ها. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن هارون الطيسكني قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سيار القرشي قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال حدثنا أبو عصام رواد بن الجراح عن الحسن هو ابن عمارة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار العريا ويجيب دعوة المملوك العريا العريا نعم العريا يعني الذي ليس عليه على ظهره شيء ما في بردعة يعني نعم ويجيب دعوة المملوك وينام على الأرض ويجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويقول لو ما يأكل على ميز صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويقول لو دعيت إلى كراع جئت ويقول لو دعيت إلى كراع إلى إلى كاكي حق الخروف لا أجبت، يعني ما أنظر يشور وأكل، بل أنظر تطيب خاطر الذي دعاني، ولو دعاني على شيء تافه، ولو دعاني على شيء تافه يعني لا قيمة له، ليه؟ ليدخل عليه السرور. نعم. ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد ولو أهدي إلي ذراع خروف، ذراع يعني ذراع من لحم، يعني ولو الرجل أو كذا إلى آخره الذراع. نعم. لقبلت يعني ما أبتخذ بشيء الكبير، هذا من تواضع عليه السلام. وكان إذا أهدى إليه إنسان ما يتركه، بل يعرفه ويجازيه بهدية أكثر من هديته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن أبيه قال سأل رجل عائشة رضي الله تعالى عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته يعاون الزوجة فيما هي في شغلها عليه الصلاة والسلام خصوصا إذا كان عندها الذرية بزورة أنا يحمل معها وكذا وكذا إلى آخره. بعض الناس يتكبر، ربما تكون المرأة عندها ثلاثة ذرية، نعم، واحدة شايلتها، واحدة في يدها، والثانية في يدها الثانية، والزوج يمشي هكذا متكبر، نسأل الله السلام، ولا يعين الزوج. يشوف الرجل كان يخرزه نعله، إذا انقطع نعله يخرزه بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويخرز ثوبه إذا انشد عليه الصلاة والسلام. كل من التواضع، كل هذا من التواضع. صدق الله حيث قال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال لنا إن تطيعوه تسمعوا كلام محمد تهتدوا. نسأل الله أن يوفقنا لإجابة دعائه عليه الصلاة والسلام والتأسي به. نعم. قوله يخسف نعله أي يطبق طاقة على طاقة، يعني يجعل طاقة على طاقة ويخسفها، يعني جلد على جلدة ويجعلها. نعم. وأصل الخصف الجمع والضم. ومنه قوله سبحانه وتعالى وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة، أي يطبقان على بدنهما ورقة ورقة، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال لأبينا آدم وأمنا حواء، نعم، لأن خلقت من ضلع وخلقنا منها زوجها، خلق النفس وهو آدم، وخلق من آدم حواء. حواء لها أب وليس لها أم، ليس لها إيه أم، وسيدنا عيسى له أم وليس له أب. نعم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو محمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن قليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفني ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. كان بشرا من البشر مثل الخلق، مثل الخلق الكامل، لا يتكبر، يزرع، يكيد ثوبه ويعين أهله ويمشي في سيرتهم بسيرة حميدة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر يعني هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء. جاء خدم المدينة، خدم المدينة يعني الذين يسقون للبيوت، يجيبوا الماء. ما كان في أول كهرباء ولا كان في شيء، كان إلى زمن قريب كان الماء يحمل في السنك في الزفات وكان يحمل على القدم. نعم. جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. هذا حديث صحيح، يعني ما يمتنع عليه الصلاة والسلام، يريدون أن الماء يتبارك بيده الشريفة ويبقى عندهم، فكان يضع يده الشريفة في كل إناء حتى في الأيام الباردة. ما يمتنع يقول الآن براد أنا ما أحط يدي، لا، عليه الصلاة والسلام، بل كان يكرمهم ويجيب دعواهم تطيبا للخاطر، تطيبا للخاطر، ويعلم على أنه النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وقال محمد بن عرعرة حدثنا شعبة فإذا سمع الأذان خرج. هذا فإذا سمع الأذان خرج إلى المسجد ليقيم الصلاة بالناس عليه الصلاة والسلام. وقت الصلاة صلاة، ووقت الكرجة كرجة، وقت العبادة عبادة، وقت الأكل أكل. نعم. يعطي كل شيء حقه. نعم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن قليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان جاره وكان يخبرهم على أنه إذا نزل عليه الوحي الرسول ما كان يكتب ولا كان يقرأ إنما معلم من ربه معلم علما عليه الصلاة والسلام ناله من ربه سبحانه وتعالى وهو مخزن العلم وهو مخزن العلم عليه الصلاة والسلام وجعله الله ما يعرف الحاء من الفاء لئلا يقول الناس كتب محمد القرآن هذا من بيده الله جعله أميا لكن هو مخزن العلم هو مخزن العلم علما لدنيا علمه علما لدنيا عليه الصلاة والسلام فقالوا الناس يتعلمون منه إن أرسلناك هناك لتعلم الناس ما أنزل إليه أسأل الله أن يوفقنا لمتابعته عليه الصلاة والسلام والله جعله أميا ليه لئلا يقول الكفار أنت يا محمد كتبت القرآن بيد وما تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون لشك المبطلون على أنه من القرآن من عندك ليس من عند ربك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ولو استصحب واحدة بقرعة ثم عزم على الإقامة في بلد وكتب إلى الباقيات يستحضرهن ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان حكاهما البغوي. يعني لو كان إنسان سافر عنده زوجة أو زوجتين أو ثلاثة إلى أربع فوق الأربع لا يجوز ولو سافر بإحداهن ولا يجوز أن يسافر بإحداهن حتى يقرع إذا كان عنده اثنين ثلاثة وأراد أن يسافر تجارة أو كذا وأراد أن يأخذ واحدة منهن فلا بد أن يقرع يكتب أسماءهن في ورقة كل واحدة في ورقة ويرميها في الأرض ويأمر إنسان يقول جيب لنا ورقة فالذي فيها اسمها فيها فيخرج بها. طيب ففي هذا في السفر وما قضاه في السفر لا يقضيه للمتخلفات لكن لو إيش يقول الشيخنا ولو استصحب واحدة بقرعة ثم عزم على الإقامة في بلد وكتب إلى الباقيات يستحضرهن ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان. يعني لو استصحب واحدة وأخذها لكن بعد الإيه بعد ما فعل القرعة وذهبت معه ثم جاش له في عقله على أنه يمكث في البلد التي جاءها يمكث فيها يقيم فيها أياما أو كذا إلى آخره وأرسل إلى إلى إلى إلى إلى المتخلفات في بلاده أن يأتين إليه. نعم. فهل يقضي الأيام التي تخلفها لكل واحدة لما تخلف عند هذه الذي أخذها معه يفعل عند هذه كمان ثلاثة أيام عند هذه ثلاثة أيام عند هذه إلى آخره. قال فيه وجهان للعلماء فيه طريقان للعلماء بعضهم قال على أنه يقضي وبعضهم قال لا على أن تكون معطوفة على أيام السفر. نعم. طيب. ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح الرافعي والنووي فيهما شيئا. لأنه يعني ما في دليل ما حكم لم يحكم النووي والرافعي إمام الشافعية رضي الله تعالى عنه ورحمه لا ما في دليل تركوا الأمر يجوز كذا ويجوز كذا ما في أمر ما يقدر يحكم ما في كلام للرسول ما فليحكم أهل العلم بما أنزل الله. نعم. أما تحكم بعقلك تقول هذا جائز وهذا جائز تأخذ أمور الدنيا، لا، لازم تحكم بما أنزل الله. نعم. ولو كان تحته نسوة وله إماء هل له أن يسافر بأمة بلا قرعة وجهاني؟ قال الرافعي القياس الجواز، وقال النووي هو الصحيح، والله تعالى أعلم. يعني له إذا كان عنده زوجات وعنده سريات، سريات ما هم زوجات، الزوجات يجب على الإنسان أن يقسم بينهم، أما السريات لا، ملك اليمين، ملك اليمين، فليس لهن إيه، فليس لهن أن يقرع بين السريات، إنما القرعة تكون والقسمة تكون للزوجات. نعم. فرع، ولو وهبت واحدة حقها من القسم للزوج لم يلزمه القبول. ولو وهبت واحدة حقها من القسم للزوج لم يلزمه القبول. نعم. وله أن يبيت عندها في نوبتها. نعم. يعني لو قال الزوج، واحدة زوجة من الزوجات قالت والليلة حقتي، الليلة حقتي لما تيجي ها أنا أعطيك هي، وانت مخير حل ما تبغى تروح عند غيري روح، هل له أن أن أن أن أن يهب هذه الليلة الذي وهبته لها إحداهن لغير الله؟ ليس له وليس له أن يقبل الهبة هذه. نعم. فإن رضي بالهبة نظرا، إن وهبت لمعينة جاز، ويبيت عند الموهوبة ليلتين، ولا ليلة حقتها والليلة التي وهبت لها، زي سيدة زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، كبرت في السن، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر إلى الدنيا، كل أزواجه كلهن كن كبار، وكنهن قد تزوجن قبله، إلا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر تزوجها وهي صغيرة عليه الصلاة والسلام، وعاشت معه الأيام التي في المدينة من السنة الثانية 9 سنوات، ومات عنها وعمرها 18 عاما، لكن أمره الله بأن يتزوجها لأنها حملت عنه فطر الدين، فطر نصف ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يأتون إليها ويجعلون بينها وبينهم ستارة، وإن كانت هي تحرم عليهم، لأن نساء الرسول يحرمن على الناس مثل أمهاتهم. نعم. فكانوا يسألونها عن الأحاديث ويسألونها عن العلم، ولذلك في بعض الروايات والله أعلم بالصحة قيل على أنه خذوا شطر دينكم من هذه الحميرة رضي الله تعالى عنها. نعم. ولا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح. نعم. ولو وهبت حقها للزوج فهل له أن يختص واحدة بنوبة الواهبة؟ وجهان، أحدهما نعم، بعضهم قال نعم يجوز، وبعضهم قال لا، ليس لها أن تهب، ليس لها أن تهب للزوج، تهب لبعض البعض ما عليه، مثل السيدة زينب لما وهبت ليلتها لما كبرت في السن، وأراد الرسول أنه إيش يطلقها، كل بيان للناس، كل بيان للناس لأجل يبين لهم، فقالت يا رسول الله دعني أكون زوجة لك، أتسمى باسم أني زوجة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأموت على ذلك، ويكون لي الفخر على أني أموت أنك باسمي زوجة لك يا رسول الله، واجعل ليلتي لعائشة رضي الله تعالى عنها. فكل الرسول يفعله لجل كله يبين لنا عليه الصلاة والسلام الجواز وغير الجواز. نعم. ولو وهبت حقها للزوج فهل له أن يختص واحدة بنوبة الواهبة؟ وجهان، أحدهما نعم. وإلا هل كان الرسول عليه الصلاة ينام نوما؟ لا، كان واجب عليه قم الليل إلا قليلا، كان واجب عليه التهجد، نحن التهجد سنة عندنا، علينا سنة، إن قمت إن ما قمت بس أدي الفرائض الخمس، الصلاة الخمس، لكن قيام الليل ليس بواجب، إنما هو مستحب ومؤكد لنا نحن، لكن على الرسول كان واجب قم الليلة، كان عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة تداول له حسب أنه راح بعد أزواجه تجده واقف عليه الصلاة والسلام يصلي رضي الله تعالى عنها، كانت تظن على أنه راح من أزواجه بالليل، وإذا هذا تخرج الظلام ما في شيء، كان قريب المسجد تلقيه واقف يدعو صلوات الله وسلامه، يدعو لأمته، يحب أن أمته كلهم يدخلوا الجنة عليه الصلاة والسلام. وكان يغيظه ويحزنه إذا قال الإنسان قال له أسلم ولم يسلم، يغيظه كيف هذا يدخل النار، كيف هذا يدخل النار، لعلك باخع النفس، لعلك يا محمد قاتل النفس كألا يكونوا مؤمنين، يبغى الناس كلهم مؤمنين، رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء، شفع فينا ويجعلنا من رفقاء وجلساء في الجنات إن شاء الله. نعم. فهل له أن يختص واحدة بنوبة الواهبة وجهان أحدهما؟ نعم، بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا. وبه قطع العراقيون والروياني وغيره. العراقيون علماء الشافعية من العراق قالوا على أنه يجوز أنه يهب، وبعضهم قالوا لا ما في دليل، ما عندنا دليل ما نقدر نحكم. نعم. وإليه ميل الأكثرين. نعم. ولو وإليه ميل الأكثرين يعني أكثر العلماء مالوا إلى قول علماء العراق. نعم. ولو وهبت حقها لجميع الضرات أو أسقطت حقها مطلقا وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف. لو واحدة من الأربع قالت أنا ما أبغى ليلتي خلاص، بس أبغى أني أكون على إيه، على ذمتك. نعم. فله أن يقسم بين الثلاثة، يقسم الأيام بين الثلاثة، وهذه خلاص ما لا قسم. نعم. وللواهبة الرجوع متى شاءت. وإذا كانت الواهبة بعد ذلك لا أنا رجعت يا رسول الله أو أنا رجعت يا زوجي، نعم في هذا الوقت نعم لها أن ترجع. نعم. ورفعنا لك ذكرك، الخطاب لمن؟ لمحمد. لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا ويقول وأشهد أن يعني لا نذكر إلا وأنت تذكر معنا. أي نبي في باب من الأنبياء تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إبراهيم خليل الله؟ أو مو واجب عليك يعني، لكن الرسول لا، هذا من رفع ذكر الله سبحانه وتعالى له، وجعل له مسجدا يرحل إليه، وهو مسجد المدينة كما يرحل إلى مسجد مكة، تزور مسجد مكة للحج وللعمرة، كمان تزور مسجد محمد عليه الصلاة والسلام للزيارة للسلام على محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما أبقى إلا الإيمان، إلا الإسلام، نعم إلا الإسلام، إن الله لا يرضى إلا عن الإسلام فقط، ما في دين غير دين محمد عليه الصلاة والسلام، ختمت به الأديان صلوات الله وسلامه عليه. نعم طيب. ولو وهبت حقها لجميع الضرات أو أسقطت حقها مطلقا وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف. وجب التسوية في الأيام الباقية، كانوا هم أربعة سقطوا يوما وباقي سقطوا يوم واحد، ويبقى إيش بين الثلاثة؟ بين الثلاثة يقسم بينهم. وللواهبة الرجوع متى شاءت، ويعود حقها في المستقبل لأن المستقبل هبة لم تقبض، حتى لو رجعت في أثناء الليل يخرج من عند الموهوب لها، وما مضى لا يؤثر الرجوع فيه. زي لما تعطي إنسان يقول له أنا أعطيتك 5 ريال،